بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد. ما زلنا نتكلم في باب اسم الموصول، وكنا قد ذكرنا من قبل أن اسم الموصول لا بد بعده من صلة تكمل معناه أو تبين معناه تشرحه، وهذه الصلة هي ماذا؟ هذه الصلة إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة. الجملة اسمية أو فعلية، ويجب أن تكون خبرية وفيها ضمير يعود على الاسم الموصول. وشبه الجملة إما أن يكون ظرفا وإما أن يكون جارا ومجرورا وإما أن يكون وصفا مشتقا، وهذا خاص بأل. وعرفنا أن جملة الصلة لا بد أن يكون فيها ضمير، هذا الضمير يعود على اسم الموصول. هذا الضمير غالبا هو ظاهر في الكلام، ولكن ربما يجوز حذفه، وقلنا إنه يحذف في حال كونه مرفوعا وفي حال كونه منصوبا وفي حال كونه مخفوضا أيضا. ففي حالة الرفع يحذف بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون الضمير مبتدأ وخبره مفرد. فلو كان الخبر جملة أو شبه جملة لم يجوز الحذف، ولو لم يكن مبتدأ لم يجوز الحذف. كذلك لو كان الضمير منصوبا يجوز حذفه، ولكن بشرط أن يكون منصوبا بفعل أو بمشتق يعمل عمل الفعل، وأن يكون متصلا. فلو لم يكن منصوبا بهما أو كان منفصلا فإنه لا يجوز حذفه، وحذف المنصوب بالفعل أكثر من حذف غيره. ووقفنا عند الضمير إذا كان مخفوضا. ما حكم الضمير العائد إذا كان مخفوضا؟ هل يجوز حذفه؟ قال العلماء نعم يجوز حذفه أيضا، يجوز حذف العائد المخفوض، ولكن بشرط. ما شرطه؟ قالوا بشرط أن يكون هذا الضمير مخفوضا بحرف، وقد دخل مثل هذا الحرف على الاسم الموصول، أو أن يكون مخفوضا بإضافة ويكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول. قال المصنف رحمه الله ويجوز حذف المجرور، وهو على نوعين، المجرور إما بالإضافة وإما بالحرف. قال بالإضافة إن كان المضاف وصفا غير ماضي، إذا كان المضاف وصفا ولكنه لا يدل على زمان الماضي، يدل على الحال أو المستقبل، مثل قول الله تعالى فاقضي ما أنت قاض. اقضي من الفعل قضى يقضي فعل أمر، ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، والفعل مستتر تقديره أنت. اقضي الذي، الذي ماذا؟ أنت قاضيه. أنت مبتدأ، قاض خبر وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وحذف الضمير المضاف إليه العائد على ما، يعني اقضي القضاء الذي أنت قاضيه. ما أنت قاض يعني الذي أنت قاضي، فحذف الضمير العائد هنا على ما، وهو ضمير متصل بكلمة قاض يعني ما أنت قاضيه. بخلاف مثلا جاء الذي قام أبوه، جاء الذي قام أبوه، فالذي اسم فاعل، الذي اسم موصول في محل رفع فاعل، وقام أبوه جملة الصلة، أين الضمير الذي يعود على الذي؟ الهاء في كلمة أبوه. هل هي مضافة؟ نعم هي مضافة، ضمير جر هي مضافة. هل هي مضافة إلى وصف، إلى مشتق اسم فاعل أو اسم مفعول؟ ليست مضافة إلى وصف، فلا يجوز حذفها. لا يجوز أن تقول جاء الذي قام أب، وجاء الذي أنا أمس ضاربه، أنا أمس ضاربه، لا يجوز الحذف هنا كذلك. لماذا؟ لأن اسم الفاعل هنا قصد به الماضي، والشرط أن يكون المضاف إليه وهو الضمير مضافا إلى وصف يعني إلى مشتق لا يدل على معنى الماضي. لا يجوز الحذف هنا لأنه مضاف ليس إلى مشتق. نحن قلنا شرط أن يكون، شرط في جواز حذفه أن يكون مضافا إلى مشتق يعمل عمل الفعل لا يدل على معنى الماضي. ولماذا لا يدل على معنى الماضي؟ لنفس السبب، لأنه لا بد أن يكون هذا المشتق عاملا، فإن كان دالا على معنى الماضي فإنه لا يعمل، فلا يكون معنى. ثم قال: والمجرور بالحذف وهو القسم الثاني من أقسام المجرور وهو المجرور بالحذف، يجوز حذفه إن كان الموصول أو الموصوف بالموصول، إما الموصول وإما ما اتصل به، ما كان الموصول صفة له، يكون مجرورا بمثل ذلك الحرف معنى ومتعلقا، يكون نفس الحرف قد سبق اسم الموصول أو سبق الموصوف باسم الموصول في اللفظ وفي المعنى وفي المتعلق. مثال ذلك قول الله تعالى: ويشرب من ما تشربون. من ما، من حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر بمن، تشربون فعل وفاعل، هذه جملة الصلة، أين الضمير العائد على ما؟ محذوف، تقديره منه. طيب وهو ضمير جر، لماذا حذف؟ نقول جاز حذفه هنا لدخول نفس الحرف قبل اسم الموصول، يعني من الذي تشربون منه، أي منه. قال الشاعر: لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت أبناء يعصر حين اضطرها القدر. يعني لا تمل إلى هذا الرأي الذي مال إليه هؤلاء القوم. أبناء يعصر، يعصر هذا اسم رجل، ضاق بهم الأمر في وقت القتال حتى اضطروا إلى الهرب فخسروا خسارة منكرة. فيقول هنا: لا تفعل فعل هؤلاء، لا تركنن، يعني لا تمل، لا تجنح إلى الأمر الذي ركنت، إلى الأمر الذي ركنت. فالذي اسم موصول في محل ماذا؟ في محل جر نعت للذي، يعني لا تمل إلى الأمر الموصوف بأنه ركنت إليه أبناء يعصر. فالذي نعت للأمر، ركنت فعل وفاعل مستتر تقديره، أو ليس مستترا هنا، أبناء يعصر واضحة ظاهرة، والعائد الذي يعود إلى الذي مستتر أو محذوف تقديره إليه، ركنت إليه. فإن إلى الأمر الذي ركنت، يعني ركنت إليه أبناء يعصر، فإليه هنا لا، لأن الفعل ركن فعل لازم يحتاج إلى الجار والمجرور. طيب كذلك أيضا الضمير هنا دخل، أو الحرف هنا عفوا، دخل مثله قبل الاسم الموصول ليس مباشرة، بل دخل على الاسم الموصوف الذي وصف باسم الموصول، الموصوف باسم الموصول. وشد قول الشاعر: وأي الدهر ذو لم يحسدوني. أي الدهر، يعني أي وقت من الأوقات من أيام الزمان، ذو يعني الذي، لم يحسدوني. طيب فذو هنا موصولة بمعنى الذي، أين الضمير الذي يعود عليها؟ محذوف تقديره لم يحسدوني فيه، لم يحسدوني فيه، يعني ما هو الوقت الذي لم يحسدوني فيه؟ لم يوجد، فحذف هنا فيه وليس قبلها، أو ليس قبل اسم الموصول حرف مثله، وهذا شاذ. نحن قلنا لابد أن يكون نفس الحرف الجر الذي حذف يكون مثله قبل اسم الموصول أو قبل الموصوف باسم الموصول. ومنه أيضا من ما شذ قول الشاعر: وإن لساني شهدة يشتفى بها. لساني مثل العسل، مثل الشهد، يشتفى به، ولكن في وقت الشدة قال: وهو على من صبه الله علقمه. لساني مثل العسل يشتفى به، ولكن عندما أغضب على شخص يكون لساني مثل العلقم عليه، والعلقم هو ماذا؟ هو الطعام المر. فلساني مثل العلقم على من صبه الله، فقال: وهو على من صبه، من هنا موصولة، وصبه طيب فعل ومفعول به، الله اسم الجلالة فاعل، فإن علقم هو خبر للمبتدأ، هو يعني وهو علقم على من صبه الله، يعني هو كريم. الشاهد في قوله من صبه الله، فمن موصولة، صبه فعل ومفعول به، الله فاعل، أين الضمير الذي يعود على من؟ محذوف، والتقدير على من صبه الله عليه. فلساني بارد كالعسل يشتفى به بالنسبة للمحبين، ولكن عند الغضب يكون كالعلقم على من صبه الله عليه. وهذا شاذ كذلك، حيث حذف الضمير المتصل بحرف من حروف الخفض وهو كلمة عليه، ولم يدخل مثلها من قبل. هنا على من صبه الله دخل، هنا شيء عليه. نعم، جيد. لو نظرت إلى المثال الذي سبق لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت، طيب انظر إلى الفعل لا تركنن وفاعله أنت، إلى الأمر هذا جار ومجرور متعلق بلا تركنن، إلى الأمر الذي ركنت، طيب الأمر جار ومجرور، إلى الأمر الذي نعت للأمر ركنت، فهمنا هذا جملة الصلة وفيها ضمير مستتر ما بإليه المحذوفة، يعني ركنت إليه، فهذا الضمير المحذوف عائد إلى ماذا؟ إلى الاسم الموصول، وقد دخل مثله قبل اسم الموصول وهو كلمة إلى الأمر، وهو متعلق بمثل ما تعلق به، يعني لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت، فهمنا؟ فالضمير هنا متفق في اللفظ ومتفق في المتعلق، هو متعلق بفعل مثل فعله. ويشرب من ما تشربون، يشرب فعل من ما، يعني من الذي، هذا يتعلق بتشرب، بيشرب، تشربون فعل مثله، فهمنا؟ فتعلق الضمير المحذوف بمثل الضمير المذكور. أما الشاهد هنا فهو في قوله وهو، يعني لساني، على من صبه الله علقم، فعلى حرف جر، من صبه الله انظر إلى الصبورة، يجوز حذف الضمير العائد المجرور الذي يعود على اسم الموصول إذا كان مجرورا بالحرف، بشرط أن يكون مثل هذا الحرف قد سبق اسم الموصول وتعلق بنفس الفعل الذي تعلق به. قال الله تعالى ويشرب مما تشربون، فيشرب فعل وفاعل، مما هذا جار مجرور متعلقان بماذا؟ يشرب، وهذه ما موصولة، تشربون هذه جملة الصلة، فعل وفاعل، تمام؟ أين الضمير الذي يعود على ما؟ محذوف تقديره منه. كيف عرفت هذا؟ لأن مثله موجود من قبل، فهمنا؟ لا تقول تشربون فيه، تشربون لابد أن يكون نفس الضمير المحذوف هو من نفس الحرف المحذوف، هو الحرف الذي دخل قبل اسم الموصول. مما يتعلق بماذا؟ يشرب، ومنه يتعلق بتشربون وهو نفس الفعل، يعني نفس المعنى، نفس اللفظ ونفس المعنى، فهمنا؟ طيب تقول مثلا كما قال هنا لا تركنن إلى الآن الذي ركنت أبناء يعصر، لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت، تركنن فعل وفاعل، هذا فعل مضارع ماذا؟ مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، السكون هنا مقدر لأن الفعل مبني في محل جزم، والنون نون التوكيد، والفاعل مستتر تقديره أنت، إلى الأمر هذا جار ومجرور، الذي هذا نعت اسم موصول مبني في محل جر نعت، لماذا؟ للأمر الذي نعت، أين صلة الموصول؟ ركنت فعل وفاعل، هنا وفاعل ظاهر وهو ماذا؟ أبناء يعصر، هذا الفاعل. طيب أين الضمير الذي يعود إلى الذي؟ ضمير محذوف مع حرف الجر والتقدير إليه. كيف عرفت؟ نقول لأنه دخل قبل ذلك ولكنه لم يدخل على اسم الموصول، قلنا إما أن يدخل على اسم الموصول مباشرة، وإما أن يدخل على الموصوف الذي وقع اسم الموصول صفة له، فهم؟ يعني إلى الذي ركنت أو إلى الأمر الذي ركنت، واضح؟ طيب إلى الأمر جار ومجرور يتعلقان به فركننا، وهنا الذي ركنت إليه، إليه يتعلق بركنت، هو من نفس الفعل ركن يركن بمعنى مال يمينه. ثم انظر إلى هذا المثال، وإن لساني شهدة يشتفى بها، وهو يتكلم على يتكلم عن لسانه على من صبه الله علقمه. العلقم هو الطعام مر الطعم جدا. طيب والمعنى إن لساني كالعسل لمن كان محبوبا، لمن كان حبيبا، لساني يتكلم كلاما طيبا معه. أما على الشخص الآخر الذي غضبت عليه، الذي سلطني الله عليه، فلساني علقم، هو مبتدأ علقم خبر، هو علقم، لساني علقم على من؟ لساني علقم على من صبه الله، فعلى هذه حرف جر، ومن اسم موصول، هذا اسم مجرور مبني في محل جر، صبه الله فعل ومفعول به، صبه الله فاعل اسم الجلالة فاعل، وكل الجملة صبه الله، هذه الجملة هي ماذا؟ جملة الصلة. طيب أين الضمير العائد على من؟ قال العلماء الضمير هنا محذوف تقديره عليه، عليه يعود إلى من؟ من يعني الذي صب الله العذاب عليه، عليه يعني هذا الضمير يعود إلى من؟ طيب الضمير عليه جار ومجرور يتعلقان بأي فعل؟ صبه، صبه الله عليه، عليه متعلق بالفعل صب، وكلمة على من هذا هو الجار والمجرور يتعلقان بماذا؟ يتعلقان بعلقم كما قلنا من قبل، علقم يعني كريه يعني مر، يعني لساني علقم على من صبه الله عليه، فالجار والمجرور الأول متعلقان بعلقم بتأويل كريه، والجار والمجرور الثاني متعلقان بصبة، فالمتعلق فيهما مختلف، اللفظ واحد، نعم اللفظ واحد، ولكن المتعلق فيهما مختلف، لا بد أن يكون الحرفان بنفس اللفظ وبنفس المتعلق، يتعلقان بنفس الفعل أو من نفس المادة، كما قلنا يشرب مما تشربون، لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت. أما هنا فعليه متعلق بالفعل صبر، وعلى من متعلق بعلقم ليس متعلقا بمثل صبر في المعنى، ولهذا السبب كان هذا شاذا. فهمت؟ طيب لو كنا مثلا غضبت أو مثلا رغبت في الذي رغبت عنه، رغبت في الذي رغبت عنه يعني أحببت الشيء الذي لم تحبه، أنت رغبت عن شيء وأنا رغبت فيه، رغبت في الذي رغبت عنه. فهنا في الذي هذا جر ومجرور يتعلقان بالرغبة الأولى، وعنه جر ومجرور يتعلقان بالرغبة الثانية، وجملة رغبت عنه جملة الصلة. هل يجوز حذف الجر والمجرور هنا؟ لا يجوز الحذف. لماذا لا يجوز؟ فهمنا؟ لأن الجار لاسم الموصول يختلف عن الجار للضمير، فلا يجوز الحذف. لا بد لكي يحذف الضمير المجرور بالحرف أن يكون نفس الحرف قد دخل على اسم الموصول ويكون بنفس التعلق، فحذفه هنا في هذا البيت شاذ. ولهذا قال وقول الشاعر وهو على من صبه الله علقه هذا شاذ. سبب الشذوذ ماذا؟ فهمنا؟ سبب الشذوذ في هذا البيت وفي البيت الذي قبله وأي الظهر ذو لم يحسدوني، أي لم يحسدوني فيه، حذف هنا، حذف في البيت الأول مع انتفاء خفض الموصول لأنه ليس هناك حرف خفض قبل اسم الموصول، وفي الثاني شاذ لأن المتعلق به مختلف وهما الفعل صب وعلقم، فالتعلق هنا مختلف، فلهذا السبب لا يجوز لنا حذف الضمير العائد وهو ضمير جر، ولكنه حذف نقول هذا شاذ في هذين البيتين شاذ. فهنا إذا اسم الموصول هو الاسم الذي يدل على معناه بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده دائما تسمى جملة الصلة. اسم الموصول قد يكون خاصا وقد يكون مشتركا، وذكرنا الأسماء الخاصة والمشتركة، ولا بد بعده من جملة صلة أو شبه جملة. هذا شبه الجملة لو نظرنا فيه بدقة شبه الجملة وجدناه يتعلق بفعل محذوف فإنه سيعود الأمر به إلى الجملة. فإن جاء الذي في البيت يعني الذي يكون في البيت يستقر في البيت ومثل، واضح؟ طيب انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بيان الاسم المعرف بأداة التعريف، انتقل إلى المعرف بأل أو المعرف بأم أو المعرف باللام فقط أو المعرف بالهمزة فقط، انتقل إلى المعرف بأداة التعريف. قال هذا باب المعرف بالأداة وهي أل كاملة لا اللام وحدها وفاقا للخليل وسيبوي، وليست الهمزة زائدة خلافا لسيبوي. هذا الكلام هنا فيه شيء. يقول المصنف رحمه الله إن المعرف بالأداة، الأداة هي أل عند الخليل وعند سيبوي، والمشهور أن الخليل هو الذي يقول إنها معرفة كلها، يعني أل حرف تعريف عند من؟ عند الخليل فقط. أما سيبويه فيرى أن اللام وحدها هي حرف التعريف وأن الألف زائدة. هذا الكلام كما ذكر محمد محي الدين، هذا الكلام نقله ابن هشام رحمه الله تعالى عن ابن مالك ولم يحقق فيه، ولما حقق المسألة رجع عنه في بعض كتبه الأخرى، رجع وقال اللام حرف تعريف عند من؟ عند الكاملة حرف تعريف عند الخليل بن أحمد، وعند سيبويه اللام فقط. هنا يقول بالقول الأول، يقول اللام وحدها وفاقا للخليل وسيبويه، وهذا ليس هكذا بل وفاقا للخليل فقط، أما سيبويه فيرى أن اللام هي المعرفة وليست الهمزة زائدة خلافا لسيبويه، لأن سيبويه يرى أن الهمزة زائدة. فهمنا؟ وهذا مما وقع فيه خلاف بين الخليل وسيبويه في هذه المسألة. ثم قال وهي يعني الألف واللام إما جنسية فإن لم تخلفها كل فهي لبيان الحقيقة، مثل قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإن خلفتها كل حقيقة فهي لشمول أفراد الجنس، نحو خلق الإنسان ضعيفا، وإن خلفتها مجازا فلشمول خصائص الجنس مبالغة، تقول أنت الرجل علما، ثم انتقل إلى العهدية. نقول الألف واللام حرف تعريف عند الخليل بن أحمد، شيخ سيبويه. طيب وهي بهمزة قطع ال هكذا، ثم وصلت للتخفيف لكثرة الاستخدام وصلت، وهمزتها أصلية وهي همزة قطع، همزة قطع يعني همزة هكذا، لأن الحروف ليس فيها ما يبدأ بهمزة الوصل مطلقة، أم إلى إلا أن، أن همزة الهمزة في أول الحروف دائما همزة قطع. قال الخليل وهذه مثلها، همزتها همزة ماذا؟ همزة قطع وهي أصلية، وصلت يعني تحولت إلى همزة وصل لكثرة الاستخدام، همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال. هذا مذهب الخليل. مذهب سيبويه إن ال طيب اللام حرف تعريف فقط. طيب هذا مذهب ماذا؟ مذهب سيبويه. جيد. لماذا؟ قال هنا والهمزة همزة وصل زائدة، لماذا؟ قال لأن اللام ساكنة ولا يجوز البدء بالسكون، فذن ألف الوصل. قالوا لماذا لم تحركها؟ قال لو حركت بالكسر لتشابهت بلام الجر تشبه لام حرف الجر، ولو حركت بالفتح لأشبهت لام التوكيد لام الابتداء، ولو حركت بالضم لم يوجد لها مثيل في العربية، لأنه ليس هناك حرف على حرف واحد مبني على الضم، سمعنا به لي مبني على الكسر، أما بالضم لم يوجد له مثيل. فماذا نفعل؟ تركت ساكنة كما هي، وزدنا قبلها ماذا؟ زدنا قبلها ألف الوصل. هذا مذهب من؟ مذهب سيبويه، وأنه لا يجوز تحريكها بالكسر ولا بالفتح ولا بالضم لكي لا تلتبس بلام الجر ولا بلام التوكيد ولا يكون لها أو تكون لا مثيل لها في العربية، فبقيت ساكنة وزيدت عليها الألف للوصل. فإن والآخرون يقولون أصلا ليس هناك حرف يبدأ بهمزة الوصل، ولذلك يقولون بكلام الخليل. إذن اللام فقط حرف تعريف عند سيبويه، وقال حرف تعريف عند الخليل بن أحمد. اختلط الأمر على ابن مالك رحمه الله تعالى، فكان يرى أن سيبويه والخليل يتفقان في أن ال حرف تعريف، والخلاف بينهما في الألف هي زائدة أو أصلية، فيقولون إن المعرف هو ال كاملة والهمزة زائدة، وعند الخليل المعرف هو ال كاملة والهمزة أصلية، فكأن الخلاف في زيادة الهمزة أو في نقصانها. ولكن المشهور في الكتب أن سيبويه يرى أن التعريف باللام فقط والهمزة زائدة ليست لها علاقة أو ليس لها مدخل في التعريف. فهمنا؟ وبكل إذا قلت ال المعرفة كاملة كما قال ابن هشام هنا، أو قلت اللام وحدها، فالقولان موجودان. زاد بعضهم قال بل الألف هي حرف التعريف وزيدت اللام للفرق. طيب قال آخرون هذه اللام تقلب ميما في لغة حمير. طيب فيقولون ليس من بهم صيام في سفر، يعني ليس من البر، والحديث ليس بصحيح، ليس إسناده قوي. فهمنا؟ فكانوا يبدلون اللام ميما في النطق، ولهذا السبب ما قال ابن هشام رحمه الله تعالى المعرف بأل تفهمني، لكي لا يقول شخص بل هو معرف باللام فقط، ولم يقل المعرف باللام لكي لا يقول شخص بل هي أل، ولم يقل بأل لكي لا يقول، ولما لم تقل أم لأن هذا موجود أيضا، فقال ترك كل هذا وقال أداة التعريف المعرف بماذا؟ بأداة التعريف كما تكون، يعني سواء كانت أداة التعريف ماذا؟ سواء كانت الألف واللام كاملة أو اللام وحدها أو الألف وحدها أو أل، ليست مشكلة، المهم المعرف بالأداة عموما. المعرف بالأداة بأداة التعريف هو ما دخلت عليه أل لتدل على تعريفه. فهمنا؟ طيب نمسح هذا يا محمد. هو ما دخلت عليه ال فتحول من النكرة الى معرفة، ولهذا نقول ان ال هذه التي تدخل على الكلمة اما ان تكون حرفا واما ان تكون ماذا؟ واما ان تكون اسما. إذا كانت اسما، إذا كانت ال اسما فهي الموصولة، وهي ليست معنا في الموضوع، لأننا نتكلم عن ال التي تدخل على الاسم النكرة فتجعله معرفة. فال الموصولة مثل القائم والكاتب ومثل هذا، ما هي؟ بمعنى الذي قام، هي اسم وحدها وهي معرفة بنفسها، ولا نتكلم عن هذه، نتكلم عن الحرف الاسم الذي دخلت عليه ال وهي حرف. هذا الحرف الذي دخل إما أن يكون حرفا للتعريف وإما أن يكون زائدا، زائدا لم يقصد به التعريف. إذا كانت الألف واللام للتعريف فهي تدل على أن مدخولها صار معرفة بسببها، وهذا التعريف على صورتين، لأنه إما أن يكون تعريفا بالعهد بالعهد يعني بما هو معهود بين المتكلم والمخاطب. وإما أن يكون معروفا بالعموم وهو ما يسمونه بالجنس، نتكلم عن العهدية. الألف واللام التي تعرف صاحبها بالعهد هي ما يكون بين المتكلم وبين المخاطب معرفة في معهود أو في شيء معين، وهذا العهد قد يكون عقليا أو يسميه العلماء ذهنيا، وإما أن يكون العهد ذكريا. وإما أن يكون زاد بعضهم حضوريا. يكون العهد ذهنيا يعني بين المتكلم والمخاطب عهد في شيء معين عقلا. أقول لك افتح الكتاب. الكتاب أي كتاب؟ الكتاب أوضح المسالك، الكتاب الذي بيني وبينك عهد فيه، بيننا اتفاق فيه، المعروف عندي ومعروف عندك. فأقابلك في المسجد، المسجد المعروف عندي وعندك، فهذا يسمى عهدا ذهنيا. مثل له العلماء بقولك مثلا جاء القاضي، القاضي يعني المعروف بيننا. طيب قال الله تعالى إذ هما في الغار، الغار يعني الغار المعروف الذي هو معروف يعني غار ثور. فهمنا؟ فالغار هنا الألف واللام دخلت عليه تعرفه بالعهد الذهني المعروف بيننا ذهنا. وربما يكون المعروف العهد ذكريا، ذكريا يعني سبق له ذكر في الكلام، نكون قد ذكرناه من قبل. أقول مثلا جاء رجل وبعد قليل ذهب الرجل. الرجل من هو؟ الذي ذكرناه من قبل. اشتريت كتابا ووجدت الكتاب مفيدا. الكتاب أي كتاب؟ الذي ذكرته لك في الكلام من قبل. قال الله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح أي مصباح؟ الذي ذكر قبل قليل في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب، الزجاجة التي ذكرت. فهنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول أي رسول؟ الذي ذكر في الكلام من قبل. فهذا نسميه عهدا ذكريا، وهذا الذي سبق لصاحبه ذكر في الكلام من قبل. فهمنا؟ وهنا يذكرون قاعدة مشهورة وليست دائمة، ليست واجبة ولكنها غالبة، أن النكرة إذا أعيدت في الكلام معرفة بعد قليل فالثانية هي نفس الأولى. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح أي مصباح؟ هو الأول، هو نفس المصباح الأول. النكرة إذا تكررت بمعرفة فالثانية هي الأولى. طيب وإن تكررت النكرة نكرة فالثانية تختلف عن الأولى. جاء رجل وذهب رجل، فرجل الثاني يختلف عن الأول في الغالب. فهمنا؟ إذا لو كررت النكرة بنكرة فالثانية مختلفة عن الأولى، ولو كررتها معرفة فالثانية نفس الأولى. واضح؟ طيب وماذا لو كررنا المعرفة معرفة؟ طيب فالثانية نفس الأولى. وماذا لو كررنا المعرفة نكرة؟ فقيل هي نفسها وقيل غيرها، والقاعدة بكل حال غالبة ليست واجبة. والعهد قد يكون حضوريا. حضوريا يعني بينما نحن نتكلم أتكلم عن شيء موجود، أقول افتح الباب، وليس هناك إلا باب واحد. نحن نتكلم في الغرفة وليس لدينا إلا باب. إذا ما معنى افتح الباب؟ يعني الباب الموجود، الباب المعروف، الباب الحاضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، هذا في الآية، أكملت لكم دينكم. اليوم أي يوم؟ هل كان بينه وبين الصحابة عهد عقلي في يوم معين؟ لم يوجد. هل ذكر قبله في الكلام كلمة يوم ثم قلنا اليوم؟ لم يذكر. فما هذا؟ قالوا اليوم يعني اليوم الموجود، اليوم الحاضر. اليوم أكملت لكم دينكم. الآن اذهب إلى هذا المكان الآن. ما معنى الآن؟ يعني هذا الوقت الحاضر الذي نحن فيه. فالألف واللام هنا تدل على العهد. العهد هو الشيء المفهوم بيننا، كيف فهمناه؟ بحضوره، بوجوده. وهذه الألف واللام الحضورية تكثر بعد أيها وأيتها. يا أيها الإنسان، يا أيتها النفس، فهمنا؟ ويكثر كذلك بعد اسم الإشارة، جاء هذا الرجل. أريد هذا الكتاب، فهمنا؟ فالألف واللام هنا للعهد، ماذا؟ للعهد الحضوري، تكثر في هذا الموضع. أما الألف واللام الجنسية فهي التي وضعت مثل العلم الجنسي قديما، وضعت لا تدل على واحد معين، يعني وضعت للدلالة على الجنس عموما. فهي في لفظها، في لفظها معرفة، ولكن في معناها لا تدل على معين فهي نكرة. وهذه الألف واللام الجنسية إما أن تكون للجنس عموما يسميه العلماء لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة وهي التي يراد بها الجنس من جهة العموم بدون النظر إلى الأفراد. طيب نقول أو يمثلون له، يقولون الرجل خير من المرأة، ما المعنى؟ لا يقصدون به رجلا معينا، بل يقصدون ماذا؟ عموم هذا الجنس خير من عموم هذا الجنس، عموم الجنس بدون النظر إلى الأفراد. لا ينظرون إلى زيد وعمر وخالد، ولا إلى فاطمة وليلى وخديجة، لا ينظرون إلى الأفراد، النظر هنا بالعموم. فما معنى الرجل في مثل هذا المثال والمرأة في مثل هذا المثال؟ هل هو عهد ذهني في رجل معين أو امرأة معينة؟ فهمتني؟ أنتظر رجلا يصلح لي الماء مثلا، وبعد قليل دق الباب فيقول ابني جاء الرجل. الرجل من؟ الذي نعرفه في العقل، الذي أعرفه ذهنا، هو واحد معين. إذا قلنا جاء رجل فأكرمت الرجل، الرجل من هو؟ الذي ذكر قبل قليل وهو معين بذكره، فهمنا؟ أقول تكلم مع الرجل، تكلم مع هذا الرجل، يعني الموجود الحاضر. فهذا كله للعهد، يدل على واحد معين معهود ذهنا أو ذكرا أو حضورا. أما إذا قلت الرجل خير من المرأة، فأنا لا أريد رجلا معينا، لا أريد زيدا أو عمرا، أنا أريد الكلام عموما. طيب، ولأن الكلام عموما فنحن لا ننظر فيه إلى الأفراد، يعني لا ننظر فيه إلى الأشخاص. فلهذا السبب لا يجوز لك أن تحذف أل وأن تضع كلا في مكانها. هل يجوز أن تقول كل رجل خير من كل امرأة؟ لا، ليس هذا هو المعنى المقصود هنا، هذا لا يكون. لماذا لا؟ لأنه في الواقع ليس كذلك، نحن لا ننظر إلى هذا. أنا قلت الناس حول الكعبة يطوفون بالملابس البيضاء، ف فالناس هنا أنا ما أردت تفصيلهم، أنا أردت عموم الناس، فهمنا؟ فهو هنا يقول الرجل يعني حقيقة الرجل، يعني هذا النوع خير من هذا النوع بدون النظر إلى أفراده، وهذا معنى بيان الحقيقة، يعني الذي يتكلم عن المعنى العقلي للكلمة. ما معنى الرجل في العقل؟ هو كل ذكر من بني آدم، كل ذكر بالغ من بني آدم، فنحن نريد هذا المعنى، الذكور البالغون من بني آدم عموما خير من النساء البالغات من بني آدم عموما بدون النظر إلى الأفراد، فمثل هذا نسميه بيان الحقيقة. وهذا النوع يكثر، تجده كثيرا في التعريف، إذا قلت لك ما الصلاة، ما الكلام، تفهمني، تقول هو اللفظ المركب المفيد، ما الكلمة، ما الفاعل. هذا التعريف عندما أسألك ما الصلاة، فأنت تجيب بكذا كذا، كلمة الصلاة الألف واللام فيها لبيان الحقيقة، ما قصدت بها صلاة الظهر، صلاة معينة، أو صلاة موجودة في وقتنا الذي نتكلم فيه، أو صلاة مذكورة من قبل، أنا سألتك عن معنى هذه الكلمة عموما، فتقول الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية، عند ذلك ما قصدنا صلاة معينة، هذا شامل لكل ما يسمى صلاة. فهذه الألف واللام، ألف ولام ماذا؟ جنسية. قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما معنى جعلنا من الماء؟ ما معنى الماء؟ هل هو ماء معروف محدد؟ هل هو ماء منقول في الكلام من قبل؟ هل هو ماء حاضر أو من عموم هذا الماء؟ نعم، من عمومه، من هذا النوع جعل الله تعالى كل شيء حي. هذه ألف ولام يسميها العلماء لبيان الحقيقة. وهناك ألف ولام جنسية أيضا، ولكنها تكون للاستغراق. وهذه التي تكون للاستغراق تكون شاملة لكل ما يذكر بعدها، ودليلها أو علامتها أنه يجوز لنا أن نحذفها وأن نضع كلا في مكانها ويصح المعنى، إما حقيقة وإما بلاغة. ولهذا نقول الاستغراق إما للأفراد وإما للصفات. استغراق للأفراد يجوز لنا أن نحذف ال وأن نضع كلا في مكانها ويصح المعنى حقيقة، أقول مثلا أو تقرأ قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان أي إنسان، أقول احذف ال وضع كل، هل يصح المعنى حقيقة خلق كل إنسان ضعيفا؟ نعم، إذا ما قصدنا هنا عموم الإنسان بدون تفصيل، بل قصدنا أفراد الإنسان تفصيلا، ولهذا لو وضعت كل في موضعها صح المعنى على سبيل الحقيقة. زيد هو إنسان، نعم، خلق ضعيفا، نعم، وعمل الإنسان خلق ضعيفا، وعلي وخالد وسعيد، فكل إنسان خلق ضعيفا، نعم. فهذه ألف ولام ليست للعهد الذهني، لأنها لا تدل على واحد معين، بل قصد بها ماذا؟ قصد بها استغراق الأفراد، علامتها أن يصح في مكانها كل حقيقة. أما الثانية فهي مثلها، ولكنه يصح في مكانها كل مجازا، مجازا بمعنى بلاغة، نقول ما أنت الرجل علما. ما معنى أنت الرجل؟ لا نريد أنت الرجل المعين، لا نريد هذا المعنى، نحن نريد أن نقول أنت هو كل رجل، والمعنى أنت الذي جمعت صفات الرجال المتفرقة عندك، كل ما تفرق من الصفات بين الرجال اجتمع فيك، وهذا بلاغة، لأنه لا يوجد رجل جمع كل الصفات في وقت واحد، لأن بعض الصفات يناقض بعضا أحيانا، فليس هناك من جمع كل الصفات معا في وقت واحد، ولكن المعنى أنت الرجل، يعني أنت كل رجل من هذه الجهة، أنت الذي جمعت صفات الرجل التي ينبغي أن تكون. فهنا هذه الألف واللام يسميها العلماء ألفا ولاما جنسية، تدل على استغراق صاحبها لصفات الرجولة. فهنا قال المصنف وهي يتكلم عن الألف واللام، إما جنسية فإن لم تخلفها كل فهي لبيان الحقيقة، هي الجنسية إذا كانت يصح في مكانها كل فهي لاستغراق الأفراد أو الصفات، وإن لم يصح إذا لم يجد في مكانها كل فهي لبيان الحقيقة، إن لم تخلفها كل فهي لبيان الحقيقة، مثل قول الله تعالى وجعلنا من الماء، ليس المعنى من كل ماء بل من عموم الماء، من هذا الذي يسمى ماء، وإن خلفتها كل حقيقة، إذا جاءت كل في مكانها إن كان حقيقة فهي لشمول أفراد الجنس، هي لاستغراق أفراد الجنس، تدل على شمول الأفراد، مثل وخلق الإنسان ضعيفا، وإن خلفتها مجازا فلشمول خصائص الأفراد، يعني هي تدل على صفاتها ولا تدل على نفس الأفراد، أنت الرجل علما، هذا من جهة المبالغة، هذا من جهة الزيادة، تقول المرأة لزوجها أنت الرجل، والمعنى أنت الذي جمعت الصفات الطيبة، وليست كل رجل حقيقة، هذا بلاغة. وإما عهدية، والعهد إما أن يكون ذكريا، يعني يكون صاحبه مذكورا في الكلام من قبل، يكون ذكريا مثل قول الله تعالى فعصى فرعون الرسول، الرسول الذي ذكر في الكلام من قبل، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، إما طيب، وإما يكون علميا، علميا يعني معروف العهد معروف عقلا، والذي سميناه ذهنيا، مثل بالوادي المقدس طوى، الوادي المقدس المعروف، وقول الله تعالى إذ هما في الغار، يعني الغار المعروف. وإما أن يكون العهد حضوريا، مثل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني ماذا؟ اليوم الموجود، اليوم الحاضر الذي نحن فيه. هنا طيب، هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب الألف واللام المعرفة إذا كانت حرفا، أما الألف واللام الاسم الموصول فلا تدخل معنا في هذا الباب، لأنها اسم وحدة لا نتكلم عنها. فهمنا؟ طيب، ربما تكون الألف واللام زائدة لا تدل على التعريف، فلماذا تزاد؟ وما نوعها إذا كانت مزيدة؟ نقف بإذن الله تعالى عند هذه، ونتكلم عن الألف واللام الزائدة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.